النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه يا دوى العيانا اشتغل عليك اشتغل عليك